إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة 11 من محاضرات كتاب الإحصاء، وما زلنا في الباب 4 من أبواب الكتاب، وهو يتكلم عن مأخذ أهل البدع بالاستدلال، أي الطرق التي يستدل بها أهل البدع على بدعته. وذكرنا أنهم أولا يعتمدون على الأحاديث اللواهية الضعيفة والمكذوبة في إثبات بدعتهم، وأيضا ردهم للأحاديث الغير موافقة لهم بدعوى أنها مخالفة للمعقول، أي أنهم يقدمون العقل على النقل إذا خالف ما يدعون. ثالثا، تخرصهم على الكلام في الكتاب والسنة العربيين، يكذبون ويفسرون كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بما لا تحتمله لغة العرب. رابعا، انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات. خامسا، تحريف الأدلة عن مواضعها، وهذه التي وقفنا عليها في المرة السابقة، تحريف الأدلة عن مواضعها. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: بأن يرد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر، موهما أن المناطين واحد، وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ بالله. المناط من ناط ينوط نوطا، أي علقه، ينوط الشيء أي يعلقه. وقال ابن فارس: النون والواو والواو والطاء أصل صحيح، اللي هي نوط أصل إيه؟ أصل صحيح في الكلمة، يدل على تعليق شيء بشيء، يدل على تعليق شيء بشيء، وهي عند الفقهاء والأصوليين أي المناط العلة، معناه ليه العلة، لأن الحكم لما تعلق بها صار كالشيء المتعلق بغيره، فالحكم كما يقولون يدور مع علته وجودا وعدما، أي متعلق بالعلة، يدور حيث دارت ليه العلة. فكلام الشاطبي قال: بأن يرد الدليل على مناط، أي على علة معينة، فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر، وموهما أن المناطين واحد، وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ بالله. قال: ويغلب على الظن أن من أقر بالإسلام وبأنه يذم تحريف الكلم عن مواضعه لا يلجأ إليه صراحا، لا يلجأ إلى تحريف الكلم صراحا إلا مما لا شك زنديق لو يعلم أنه محرف ويحرف. لكن من أقر بالله جل وعلا ربا وبالإسلام دينا وحمد صلى الله عليه ورسوله لا يتصور منه أنه يحرف الكلم عن مواضعه متعمدا. قال: لا يلجأ إليه صراحا إلا مع اشتباه يعرض له، أو جهل يصده عن الحق، أو هوى يعميه عن أخذ الدليل ما أخذه، فيكون بذلك السبب مبتدعا. خلاص، الهوى هو اللي عماه وجعله يصرف أو يحرف الكلام عن إيه؟ عن مواضعه. قال: وبيان ذلك أن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرا في الجملة مما يتعلق بالعبادات مثلا، فأتى به المكلف في الجملة أيضا، كذكر الله والدعاء والنوافل المستحبات وما أشبهها مما يعلم من الشارع فيها التوسع، كان الدليل عاضدا لعلمه من جهتين: من جهة معناه، ومن جهة عمل السلف الصالح به. إذا الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرا في الجملة ويضرب مثلا بالعبادات، فأتى به المكلف في الجملة أيضا كذكر الله والدعاء وغير ذلك، وما أشبه ذلك مما يعلم من الشارع فيه التوسعة كالصيام وكالصدقة وكالصلاة النوافل وغير ذلك، كان الدليل هذا الدليل العام عاضدا له من جهتين، من جهة معناه أن الدليل يأمره بذلك، ومن جهة عمل السلف الصالح. فإذا أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة، أي غير الكيفيات التي كان يأتي بها السلف في عبادتهم هذه، بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص أو مكان مخصوص أو مقارنا لعبادة مخصوصة، والتزم ذلك بحيث صار متخيلا أن الكيفية أو الزمان أو المكان مقصودا شرعا من غير أن يدل الدليل عليه، كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه. يضرب لذلك مثلا، فإذا ندب الشرع مثلا إلى ذكر الله، يبدأ بينه الدليل الشرعي وأيضا عمل السلف الصالح بكيفية الذكر. فإذا أتى أناس وأخذوا هذا الدليل الشرعي لكنهم جعلوه بكيفية أو في مكان معين أو في زمان معين، فكأنهم خرجوا عن المناط الذي وضع الحكم من إيه؟ من أجله، وأدخلوا فيه مناطا آخر وظنوا أن المناطين إيه؟ واحد. فقال فإذا ندب الشرع مثلا إلى ذكر الله، فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد وبصوت واحد، على لسان واحد وبصوت واحد، يعني نفس الذكر يقولونه هو وبصوت وبصوت واحد، أو في وقت معلوم مخصوص من سائر الأوقات لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم. يعني الشرع أطلق ووسع وجاء هو وخصص بمكان أو زمان أو كيفية، بل فيه ما يدل على خلافه وهو التوسعة وعدم التخصيص، لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا شأنها أن تفهم التشريع، لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا، يعني أن الشارع لم يلزمك بهذه فأنت تلتزم بها، فأنت تضاهي بها المشرع على وجه الالتزام. قال لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا شأنها أن تفهم التشريع، أي أن الشارع هو الذي شرعها على هذا النحو، وخصوصا مع من يقتدى به في مجامع الناس، يعني وخصوصا إذا كان الذي يصنع ذلك ممن يقتضى به ويكون ذلك في مجامع الناس كالمساجد، فإنها إذا ظهرت هذا الإظهار ووضعت في المساجد كسائر الشعائر التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد وما أشبهها كالأذان وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف، كل هذه شرعت، فإذا عملت مثل المساجد فهم منها التشريع. إذن إذا جاء لعبادة مطلقة ونافلة مستحبة ثم قيدها بهذا القيد وشابهها بهذا الذي شرع جماعة، هذا هو ابتداع في الكيفية أو في الزمان أو أو كما ذكر. قال فإنها إذا ظهرت هذا الإظهار ووضعت في المساجد كسائر الشعائر التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم منها بلا شك أنها سنن. يعني تصور كده ان احنا اتفقنا ان احنا كل يوم ثلاث او كل يوم اثنين نختار يوم معين، يبقى بعد ما نصلي العشاء نقوم نصلي جماعة قيام، نختار يوم كده اي يوم حنختار، بلاش الخميس عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام، يبقى احنا حنبعد ليلة الجمعة ونخليها ليلة الثلاث او ليلة او ليلة الاربع. اذا فعلنا هذا وداومنا عليه العامة عندما ينظرون إلينا ونفعل ذلك، فهذا يشبه صلاة الاستسقاء ويشبه صلاة الكسوف ويشبه الأعمال التي ويشبه قيام رمضان، الأمور التي شرعت جماعة، فيظن الناس أنها سنن راتبة. قال فهم منها بلا شك أنها سنن، إذا لم تفهم منها الفرضية، فقد يفهم البعض منها أن هذا أيضا إيه يلحق بالفرضية، فأحرى ألا يتناولها الدليل المستدل به. يبقى أنت لما نيجي نلاقي واحد أو مجموعة من الناس خصت ليلة معينة بقيام في المساجد جماعة هكذا، ويتدلون على ذلك أن القيام مرغب فيه، فنقول لهم هذه الصورة لا يتناولها الدليل، لا يتناولها إيه؟ لا يتناولها الدليل، فصارت من هذه الجهة بدعا محدثة بذلك. أي جهة؟ جهة الكيفية أو جهة التخصيص بالمكان أو الإيه أو الزمن. وعلى ذلك ترك، وعلى ذلك ترك التزام السلف الصالح لتلك الأشياء أو عدم العمل بها، وهم كانوا أحق بها وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى القواعد. يعني السلف لم يفعلوا ذلك، مش احنا قلنا هذا الكلام إن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرا في الجملة يعني لابد أننا نؤيده من وجهين، يعضد بمعنى الدليل وجهة عمل، ومن جهة عمل الايه السلف الصالح. فإذا لم نرى أن السلف الصالح لم يعملوا بهذا الفهم الذي فهمه هؤلاء، فنعلم أن هذا بدع. قال: وعلى ذلك ترك أو ترك التزام السلف الصالح تلك الأشياء أو عدم العمل بها، وهم كانوا أحق بها وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى القواعد، لأن الذكر قد ندب إليه الشرع ندبا في مواضع كثيرة، حتى إنه لم يطلب في تكثير أو لم يطلب في تكثير عبادة من العبادات ما طلب من التكثير من الذكر. يعني الشيء اللي طلب منه أنه يفعل كثيرا ولم يعني يذكر هذا في عبادة من العباد مثل ما ذكر فيه، مثل ما ذكر فيه الذكر. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقوله تعالى: وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، بخلاف السائر الايه سائر العبادات. ومثل هذا الدعاء، ومثل هذا الدعاء أي مثل الذكر أيضا الايه الدعاء، وإن كان الدعاء من الذكر أيضا فإنه ذكر لله، ومع ذلك فلم يلتزم فيه كيفيات ولا قيدوه بأوقات مخصوصة. لم يلتزم في الذكر كيفيات معينة ولا قيدوه بأوقات مخصوصة، بحيث يشعر باختصاص التعبد بتلك الأوقات إلا ما عينه الدليل كالغداء والعشي، لورود الدليل بذكر الله جل وعلا في الغداء والعشي، ولا أظهر منه إلا ما نص الشارع على إظهاره كالذكر في العيدين وشبهه، وأيام التشريق يخرجون ويكبرون علانية، فلم يظهروا منه إلا ما نص الشارع عليه على إظهاره، ولم يقيدوه بأوقات مخصوصة ولا بكيفيات مخصوصة إلا ما عينه له الدليل. وما سوى ذلك فكانوا مثابرين على إخفائه وسره، ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حين رفعوا أصواتهم أي بالذكر والدعاء: أربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. وأشباهه فلم يظهروه في الجماعات، هذا الذكر وهذا الدعاء لم يظهروه في الجماعات إلا ما دل عليه الايه الدليل. فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل، لأنه قيد فيه بالرأي أو خصص فيه بالإيه بالرأي، قيده بصورة معينة أو خصصه بوقت إيه بوقت معين أو بهيئة معينة أو بكيفية معينة. وخالف من كان أعرف منه بالشريعة وهم السلف الصالح رضي الله عنهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خوفا أن يعمل به الناس فيفرض عليه، أي أنه كان يخفي هذه المستحبات والمندوبات ولا يظهرها للإيه للناس، وهذا كان شأن السلف الإيه الصالح، فلا يخرجون ويصلون إيه جماعات أمام الناس بالتزام معين بأوقات معينة. نعم. قيل لأن الله لعل الله جل وعلا أخبره أنك لو داومت على ذلك لفرضت عليه، وهذه ستأتي الكلام أن الله جل وعلا أخبره بذلك، أو أنه يعلم أن الناس لو داوموا على أمر كذلك بعلمه أن الله جل وعلا سيفرضه عليه. وكذلك لما جاء سأله السائل عن الحج أفي كل عام، سكت، قال لو قلت نعم لوجبت، يعني بقوله نعم فرضت ستجب بإيه، تجب بها ولما استطعتم. يبقى من هذا الجانب يسكت ولا يقول أن هذا مكرر عليكم، ويترك خشية أن يفرض هذا العمل إيه؟ خشية أن يفرض هذا العمل عليه. ومن أمثلة هذا الأصل التزام الدعاء بعد الصلوات بالهيئة الاجتماعية معلنا بها في الجماعات، أي من أمثلة هذا الأصل، أي أنهم يخالفون السلف بهيئته، وهو التزام الدعاء بعد الصلوات بالهيئة الاجتماعية، يعني بعد ما ينتهوا من الصلوات يسبحون، يعني يرفع صوته بالتسبيح سبحان الله، على أساس معناه نقول لك يعني سبح وبعدين الحمد لله، يعني احمد والله أكبر، يعني تكبر، وبعد ذلك يدعو والناس يؤمنون. قال ومن أمثلة هذا الأصل التزام الدعاء بعد الصلوات بالهيئة الاجتماعية معلنا بها في الجماعات، وسيأتي بسط ذلك في بابه إن شاء الله تعالى عندما يتكلم عن بدع البصير. نعم خلاص. السائل يقول أن صلاة التراويح قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها وقال خشيت أن تفرض عليه، وهذا المعنى موجود في السنن الرواتب، في السنن الرواتب، والنبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، لكن هل داوم عليها جماعة؟ طيب، لكن صلاة التراويح كانت تصلى جماعة، صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فخشي أن تفرض، أنه ما صلى بهم نافلة قط جماعة، ما صلى بهم نافلة قط هي جماعة إلا هذه، يعني وكذلك صلاة الكسوف وكذا، وعلم أن الكسوف تأتي في وقت دون وقت، وكذلك الاستسقاء، فلكن ما صلى بهم هذه النوافل إيه جماعة، فدي صلاة جماعة حبها تشبه صلاة إيه الجماعة الراتبة في المساجد، فخشي أن تفرض عليهم من هذه الحاثية. وهذه خلاف حتى أن بعض أهل العلم استحب أن يتركوا سنن الرواتب يعني تارة مرة كده خلاص، من باب أنها إيه تفارق الفرضية، زي ما بعضهم أيضا قال يترك إيه عدم الاستمرار على السنن الرواتب، زي قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة، استحب بعض العلماء أن يترك إيه لا فيها كلام ضح، لكن من سنن الرواتب، لأن ما هيش سنن الرواتب صلاة الضحى، مش من السنة، كان يتركها وكان يدعها خلاص، لكن اللي كان بيحافظ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم استحب طائفة من أهل العلم أنه يترك ولو مرة كده حتى تفصل عن الفرضية وإيه وعن السنة. طيب، يبقى هذا هو الاستدلال أو المأخذ الخامس من مآخذ أهل البدع في الاستدلال، وهو تحريف الأدلة عن مواضعها. المأخذ السادس، نعم، بدع من هذا الجانب، من هذا الباب، برضو القيام ليلة الثلاث وليلة الاثنين، يعني عندنا كل الايام شغالين، هو اليوم ده الاجازة، يفعله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي اصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم كيف ربى اصحابه؟ هل لا يربى الناس الا بالبدع؟ ولا يربى الناس الا على مخالفة الشرع؟ كل يعني يتحين الوقت الذي يعني يصلح له أن يقوم فيه فليقوم، سواء كان بقى مع واحد تاني أو لوحده أو كذا، دون أن يرتب لذلك أمرا إيه أمرا مستمرا يداوم عليه بهذا الاستمرار. ماشي ليك ورد او ليك حزب، خلاص اقرأ وردك او اقرأ حزب. لو فرض ان احنا مرة جلسنا وقرأنا، خلاص سواء انا قرأت من وردي او واحد منهم قرأ من ورد بتاعه، يعني دون ترتيب ودون تنظيم. نعم كان الصحابة يصنعون ذلك، يجلسون يقرؤون ليه ويقرؤون القرآن، لكن ما كانوا يجلسوا في المسجد كل يوم وكل يقرأ ورده ويقرأه جماعة، يعني الجزء نقرأه جماعة، ده ربع ده ربع ده ربع، خلصنا الجزء وثاني يوم نصنع ذلك. لو جلسنا هذه الجلسة بنية التعلم لا بنية التعبد، وأن أنا أقرأ هذا الورد جاز، والذي فارق في الأمرين النية، أنت مش جالس دي للتعبد، أنت جالسها للتعلم، ماشي خلاص، هي لو تعلم فقط بدأ. لكن هم ما كانوا يتعبدون هكذا، ما كان أحدهم يقرأ ورده بهذه الكيفية، مش كل واحد كان ليه ورد، مش كل واحد كان ليه ورد، وهذا الورد مندوب إليه أن الإنسان يجعل له ورد من القرآن وورد من الذكر، وحث الشرع على ذلك. لكن هذه الكيفية التي يأتي بها الناس بأورادهم، هل كان يأتي بها السلف؟ خلاص يبقى إذا أنت خدت الدليل من جهة واحد، من جهة المعنى لا من جهة العمل، من جهة عمل السلف الصالح، فهذا ميزان. يبقى إذا لابد أن يكون الدليل من جهة معناه ومن جهة عمل السلف الصالح به. لذلك قال مالك رحمه الله تعالى على هذه السورة التي تذكرها أنها بدعة. خلاص يبقى احنا قلنا جلسة دي تعلم، ماشي، بتفترق عن التعبد والورد اللي انت بتقرأ. انت بقى هتقول لي انا بتعلم وده وردي وكل قاعد بتعلم وده ورده، يعني هيحطها في نفس الصورة ان ده ورد وتعليم، ها؟ يعني انت عايز تحط اثنين على بعض. الاصل عندي ان التعبد بهذه الصورة مبتدع، انت بقى جعلت وردك مع التعليم انت وشأنه، لكن اصل هذه الجلسة ليه؟ للتعليم بس، هتحط جنبها انت حاجة تانية وتعتبر ان ده وردك اللي بتقرأه كل يوم وبتقرأه كل يوم جزء وتتعلمه به، الاصل انها جلسة تعليم. التعليم له حد، يعني الناس اللي تقول أمطار الصباح والمساء بشكل جماعي دائما يقول ان احنا بنتعلم، وهم يقولش دول عمره يتعلم، يعني لا حد نحفظ هذه الأخبار ويقول سرا، ما يبقاش ده الوقت دائما ان احنا بنتعلم. دي نقطة تانية، مسألة احنا بنتعلم قرآن، هنقعد كل يوم نتعلم قرآن ماشي، لكن هو بيقول نقطة أخرى، لو فرضنا احنا عدنا نذكر الله جل وعلا جماعة في يوم، خلاص مش هيبقى كل يوم ذكرنا كده، بحجة أننا يعني نعلم من لم يعلم، ها؟ ويعني من حجة احنا نربي أقوام لا يدومون على الذكر فهم يدومون على هذا الذكر، نقول لا بأس به إن كان ذلك مرة أو مرتين أو ثلاث أو أسبوع، ثم تدع الناس ها يذكرون الله جل وعلا إيه؟ حيقول قد يجد يعني أناس ها آخرون لا يعلمون، فأنا هستمر، هنقول له كده ابتدعت بقى، نقول له كده إيه ابتدعت، لكن لا بأس تعالى كل 6-7 شهور واعمل حكاية دي أسبوع عشان اللي جد بيعرف، وبرضه سيب فترة لا تأخذ هذا عملا إيه عملا راتبا، ياخذ صفة السنية. ليه؟ لأنك أنت ما تعمل كده مش إحنا بنقولها، هيمر عليك ويظن الناس إن دي بقى إيه سنة، خلاص بعد كده هيكرروا هذه الأمور في الإيه في المساجد ويجعلوها الشريعة يدان به، ومن هنا بتدخل بدعة. فلازم نفرق بين ما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وراتب عليه في جماعات وبين ما حث عليه على الانفراد، فلا نجعل هذا مكان هذا ولا هذا مكان هذا. ده تعليم برضه من جد، ليس هذا من هذا الباب. طيب، ومنها بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل، وإن كان بعضهم يعني يقول ذلك درس كل يوم، من أظن ما كانش بيدي درس كل يوم بعد الفجر وكذا، بعضهم يدخل في إطار البدع، لكن هو المقصد بهذا الدرس إنك جالس تعلم ولا جالس للتعبد؟ مش إحنا قلنا الأمر اللي بيفرق إن أنت تقصد بهذه قربة، نعم وإن كان طبعا أمر القربة وارد في هذا الإيه في هذا الأمر، لكن نية التعليم. وكان ابن عباس يداوم على الناس يديهم كل 2 و5 درس، خلاص كان يعطيهم في كل 2 و5 إيه درس، ولما طلبوا منه أكثر قال خشية أن تسأموا أو أن تملوا من إيه من ذلك، فلم يجيبهم إلى إيه إلى طلبهم. فلك يعني حتى إحنا بنقول إيه هذا، فلك إيه سلف هم خصصوا أيام للدروس وخصصوا أيام للتعليم وهكذا، فهذه تخرج من هذا الإيه من هذا الإطار، ليس هذه من الإيه. ها؟ تعليم؟ تعليم الدرس؟ لا التعليم هو الدرس سبق كلمة. طيب ومنها بناء ومنها بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل يدعون فيها أن هي المقصود والمراد لا ما يفهم العربي منها مسندة عندهم إلى أصل لا يعقل. ومنها بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية الأمر اللي ظاهر في الشرع على تأويلات لا تعقل يؤولونه تأويلات لإيه؟ لا تعقل. يعني يجوا مثلا غسل الجنابة مع إيه؟ معنى إيه؟ معنى أنك تنظف السر ومش عارف إيه كده ماشي كده وهكذا يأخذ الأوامر الشرعية ويؤولونها على خلاف الإيه؟ الظاهر تأويلات لا تعقل. قال ومنها بناء طائفة منهم الظاهر الشرعية على تأويلات لا تعقل يدعون فيها أن هي المقصود والمراد لا ما يفهم العربي منها مسندة عندهم إلى أصل لا يعقل. طبعا الباطنية في دول يغوصون في هذا الأمر إيه؟ غوص. أما السحاب علي ومعرف الملائكة عبارة عن إيه وكذا كل حاجة يقولوها تأويلات لإيه؟ لا تعقل. ومنها بناء طائفة منهم الظاهر الشرعية على تأويلات لا تعقل يدعون فيها أنها هي المقصود والمراد لا ما يفهم العربي منها مسندة عندهم إلى أصل لا يعقل. وذلك أنهم فيما ذكر العلماء قوم أرادوا إبطال الشريعة جملة وتفصيل. يعني هؤلاء زنادقة في الحقيقة أرادوا إبطال الشريعة جملة وتفصيل وإلقاء ذلك فيما بين الناس لينحل الدين في أيديهم فلم يمكنهم إلقاء ذلك صراحة كالفرق الباطنية فيرد ذلك في وجوههم وتمتد إليهم أيدي الحكام دول لو قالوا صراحة ان احنا ايه يعني مخالفين للايه للدين فاول هذه التأويلات الايه الباطلة فصرفوا اعناقهم الى التحيل على ما قصدوا بانواع من الحيل من جملتها صرف الهم من الظواهر صرف الهمم عن الايه عن الظواهر احالة على ان لها بواطن هي المقصودة وان الظواهر غير مرادة فقالوا كل ما ورد في الشرع من الظواهر في التكاليف والحشر والنشر والأمور الإلهية فهي أمثلة ورموز إلى بواط زي اليوم الآخر وبعث الناس فيه دي إشارة إلى الرجعة كما يقول الإيه كما يقول الشيعة وغير ذلك تأويلات وأول كل هذا ولهم من هذا الإفك كثير من الأمور الإلهية وأمور التكليف وأمور الآخرة وكله حوم حول إبطال الشريعة جملة وتفصيلا إذ هم ثانوية ودهرية وإباحية منكرون للنبوة والشرائع والحشر والنشر والجنة والنار والملائكة بل هم منكرون للربوبية وهم المسمون بالباطنية وهي أحد فرق الرافضة. قال ولكن لابد من نكتة مختصرة في الرد عليه يعني يقول يعني نكتة مختصرة في الرد على هؤلاء الباطنية الذين يعني يتركون ظواهر الشرع ويزعمون أن لها إيه بواط. قال فلا يخلو أن يكون ذلك عندهم إما من جهة دعوة بالضرورة يعني هذا التأويل من الظاهر أو الباطن الضرورة تدعو إليه. قال إما من جهة دعوة بالضرورة ومحال لأن الضروري هو ما يشترك فيه العقلاء علما وإدراكا وهذا ليس كذلك يعني يقول لك بالضرورة العقلية لابد أن معنى هذا الكلام أن يكون كذا خلاص ويقول هذا باطل ليه لأن الضروري هو ما يشترك فيه العلماء العقلاء علما وإيه وإدراك وهم يقولون كلام ينافي العقل أصلا. وأما من جهة الإمام المعصوم يدعون أن هذا بقى بعصمة الإمام فسماعهم منه لتلك التأويلات يعني هم سمعوا هذه التأويلات الباطل الباطنة أو الباطنية من مين؟ من إمام معصوم إنما ما هيش تأويلات ضرورية لأن العقل يأباه فنقول لمن زعم ذلك يعني حاجة من الاثنين تأويلاتكم دي يا إما شيء ضروري يا إما زي ما بتقولوا من إمام معصوم شيء ضروري هذا مرفوض هذا باطل لأنه هذا أمر يخالف فيه الإيه؟ العقلاء. أما إذا قلتم أنه من جهة الإمام المعصوم فنقول لمن زعم ذلك ما الذي دعاك إلى تصديق الإمام المعصوم دون محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ده الكلام اللي قاله محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد الإمام معصوم بقول ده ظاهر والبطن هو. فبقول له إيه اللي دعاك إنك أنت تصدق الإمام المعصوم ولا تصدق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ها؟ إلى تصديق الإمام المعصوم دون محمد صلى الله عليه وسلم مع المعجزة وليس لإمامك معجزة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم معه معجزة وليس مع إمامك معجزة. فالقرآن يدل على أن المراد ظاهره لا مازع. فإن قال ظاهر القرآن رموز إلى بواطن فهمها الإمام المعصوم ولم يفهمها الناس فتعلمناها منه، فقيل لهم من أي جهة تعلمتوها منه؟ عرفتوها منين الإمام المعصوم؟ أبو مشاهدة قلبه بالعين، دخلت جوه قلبه وعرفت الباطن ده، ها؟ إيه معناه؟ وأن الظاهر غير مراد، أو بسماع منه، ولا هو قال لكم؟ فلا بد من الاستناد إلى السماع. حاولوا ما معرفة ما نخشش القلب، لا سمعناها منه، فلا بد من السماع لسماع بالأذن. فيقال لهم فلعل لفظه ظاهر له باطن، يعني اللي بقوله لكم ده كمان يكون لي باطن تاني، ها؟ فلعل لفظه ظاهر له باطن لم تفهمه ولم يطلعك عليه، فلا يوثق بما فهمت من ظاهر لفظه. أرى إن الآخر إيه ظاهر لي باطن لسه لي تاني وتاني. فإن قال صرح بالمعنى وقال ما ذكرته ظاهرا لا رمز فيه أو والمراد ظاهره، قيل له وبماذا عرفت قوله لك إنه ظاهر وأنه لا رمز فيه؟ بل أنه كما قال إذ يمكن أن يكون له باطن لم تفهمه أيضا. عشان أقول لك ده هو ظاهر، ممكن يكون كلمته ظاهر دي يكون لها باطن أيضا أنت مش فاهم، أنت مش فاهم. فلا يزال الإمام يصرح باللفظ، والمذهب يدعو إلى أن له فيه رمزا. أنت عمال هو عمال يقول وأنت تقول إن لي في الرمز إيه في اللفظ رمز. ولو فرضنا أن الإمام أنكر الباطن فلعل تحت إنكاره رمز لم تفهمه أيضا، حتى ولو حلف بالطلاق الظاهر على أنه لم يقصد إلا الظاهر لاحتمل أن يكون في طلاقه رمز هو باطنه وليس مقتضى الظاهر. فإن قال ذلك يؤدي إلى حسم باب التفهيم، ده مش هخلينا نفهم حاجة، قيل له فأنتم حسمتموه بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن دائر على تقرير الوحدانية والجنة والنار والحشر والنشر والأنبياء والوحي والملائكة، مؤكدا ذلك كله بالقسم، وأنتم تقولون إن ظاهره غير مراد وإن تحته رمزا. فإذا جاز ذلك عندكم بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة وسر له في الرمز، جاز بالنسبة إلى معصومكم أن يظهر لكم خلاف ما يضمره لمصلحة وسر له فيه، وهذا لا محيص لهم عنه. يعني بقيم عليهم الحجة من إيه؟ من كلام. قال أبو حامد رحمه الله ينبغي أن يعرف الإنسان أن رتبة هذه الفرقة هم ليه الباطنية هي أخس من رتبة كل فرقة من فرق الضلال، إذ لا تجد فرقة تنقض مذهبها بنفس المذهب سوى هذه التي هي الباطنية. هم بينقضوا نفسهم بأنفسهم، إذ مذهبها إبطال النظر وتغيير الألفاظ. ما فيش عقول خش وتغيير الألفاظ، الظاهر غير مراد وفي بواطن. مذهبه ماذا؟ إن إبطال النظر وتغيير الألفاظ عن موضوعاتها بدعوى الرمز، وكل ما يتصور أن تنطق به ألسنتهم فإما نظر أو نقل. أما النظر فقد أبطلوه، وأما النقل فقد جوزوا أن يراد باللفظ غير موضوعه، فلا يبقى لهم معتصم والتوفيق بيد الله. يعني ده ما فيش حاجة خالص، يعني العقل سبوه والظاهر تركوه، خلاص ما فيش لهم إيه معتصم وبالله التوفيق. وذكر ابن العربي في العواصم ما أخذ آخر في الرد عليهم أسهل من هذا، وقال إنهم لا قبل لهم به، وهو أن يسلط عليهم في كل ما يدعونه السؤال بلما خاص، كل حاجة يدعونها قول لهم لما خلاص يخرص ما يجاوبوش، فكل من وجهت عليه منهم سقط في يده. وحكي في ذلك أو حكى في ذلك حكاية ظريفة يحسن موقعها هنا، هو ذكرها قبل كده، ذكرها قبل كده في كتاب طبعا اللي عندي من صفحة 198 لصفحة 205. بتاعة قبل المناظرة، قبل المناظرة حكاية ابن العربي. نقول صفحة كام؟ 198. قال ابن العربي في كتاب العواصم: خرجت من بلادي على الفطر فلم ألقى في طريقي إلا مهتديا حتى بلغت هذه الطائفة، يعني الايه الإمامية والباطنية من فرق الشيعة، فهي أول بدعة لقيت. قال: فجاءتني بدعة مشبهة كالقول بالمخلوق إلى غير ذلك. المهم يعني لا أن الايه أن اجتمع بأحد رؤساء هذه الفرقة، الفرقة الايه الباطنية، فلما رآني صغير السن كثير العلم متدربا ولي عبيد، لما رب يعني واحد من ايه من رؤوس البطنية له، وفيهم لعمر الله وإن كانوا على باطل انطباع وإنصاف وإقرار بالفضل إذا ظهر، فكان لا يفارقني ويساومني الجدال ولا يفاترني، فتكلمت على مذهب الإمامية هو القول بالتعميم، وهو مذهب البطنية يسمى التعليم، يعني بالتعليم مقصود بما يطول ذكره. ومن جملة ذلك أنهم يقولون إن لله في عباده أسرارا وأحكاما والعقل لا يستقل بدركها، فلا يعرف ذلك إلا من قبل إمام معصوم. فقلت لهم: أمات الإمام المبلغ عن الله لأول ما أمره بالتبليغ أو هو مخلد؟ إمام ده مات ولا مخلد؟ علشان هيقول لكم كل حاجة وهو معصوم. فقال: مات، وليس هذا بمذهبه، ومذهبه أنه ما ماتش خلاص أنه هيرجع، ولكنه تستر معي، هكذا هو فاهم من العرب يقول ولكنه تستر إيه معي. فقلت: هل خلفه أحد حتى معصوم جاب ذلك وراه؟ فقال: خلفه وصيه علي. قلت: فهل قضى بالحق وأنفذه؟ قال: لم يتمكن لغلبة المعاند، يقصد الصديق. قلت: فهل أنفذه حين قدر؟ قال: منعته التقي. قال: ولم تفارقه إلى الموت؟ قال: منعته التقي ولم تفارقه إلى الموت، إلا أنها كانت تقوى تارة وتضعف أخرى، فلم يمكن إلا المداراة لئلا ينفتح عليه أبواب الاختلاف. قلت: وهذه المداراة حق أم لا؟ فقال: باطل، أباحته الضرورة. قلت: فأين العصمة؟ شؤون معصوم. قال: إنما تغني العصمة مع القدرة. قلت: فمن بعده إلى الآن وجد القدرة أم لا؟ قال: لا. قلت: فالدين مهمل والحق مجهول مخمل. قال: سيظهر. قلت: بمن؟ قال: بالإمام المنتظر. قلت: لعله الدجال. قال: فما بقى أحد إلا ضحك. ها؟ وقطعنا الكلام على غرض مني، يعني مرضيش يستكمل ابن العرب. ليه؟ لأني خفت أن ألجمه فينتقم مني في بلاده، وكانوا أهل فطوة وإيه وانتقام، وينتقمون من إيه؟ ممن خلف مذهبه. المهم وصلوا الكلام ده لمين؟ لزعيم الطائفة. ها؟ يعني شاع الحديث، فرأى رئيس الباطنية المسمون بالإسماعيلية أن يجتمع معه، فجاء واحد منهم قال له: تعالى عشان نجتمع مع الرئيس. هو عمال يتهرب منه، والتاني بيزقه بالعافية عشان يروح يجتمع مع إيه؟ مع رئيس الباطنية. قال يعني فخدوني على هذا الإيه؟ على هذا المكان. ثم قال يعني: هو جاءني وتحامل علي، فقمت ما بين حشمة وحسبة ودخلت قصر قصر المحرس وطلعنا إليه، فوجدتهم قد اجتمعوا في زاوية المحرس الشرقية، فرأيت النكرة في وجوههم فسلمت، ثم قصدت بها المحراب فركعت عنده ركعتين لا عمل لي فيهما إلا تدبير القول معهم والخلاص منه. فلعمري الذي إن كنت رجوت الخروج من ذلك المجلس، قال لعمري الذي قضى علي بالإقبال أن أحدثكم إن كنت رجوت الخروج عن ذلك المجلس أبدا، ولقد كنت أنظر في البحر يضرب حجارة سود محددة تحت طاقات المحرس فأقول: هذا قبري الذي يدفنونني فيه. وهل كانت الشدائد يعني يدفنونني يعني يقول أن البحر قبره وأن الماء أكفانه كما يقول. قال وهي كانت الشدة الرابعة من شدائد عمري التي أنقذني الله منه. المهم فلما سلم من ركعتين كل الكلام ده بيقول في دماغه استقبلتهم وسألتهم عن أحوالهم عادة وقد اجتمعت إلى نفسي وقلت أشرف ميتة في أشرف موت يعني يدافع عن الايه عن الدين أناضل فيه عن الدين. فقال لي أبو الفتح وأشار إلى فتى حسن الوجه وهو سيد الطائف فدعوت له فسكت فبذرني وقال قد بلغتني مجالسته وانتهى إلي كلامك وأنت تقول قال الله وفعل الله فأي شيء هو الله الذي تدعو إليه؟ أخبرني واخرج من هذه المخرقة التي جازت عليك على هذه الطائفة الضعيف. وقد احتد نفسا وامتلأ غيظا وجث على ركبتيه ولم أشك أنه لا يتم الكلام إلا وقد اختطفني أصحابه قبل الجواب. فعمدت بتوفيق الله إلى كنانتي واستخرجت منها سهما أصاب حبة قلبه فسقط لليدين والفم. حيشرح إيه هي السهم اللي طلعه ده. بيقول وشرح ذلك أن الإمام أبا بكر الإسماعيلي الحافظ قال كنت أباغض الناس في من يقرأ علم الكلام فدخلت دي حادثة عارضة عشان هيعرف إيه هو السهم اللي طلعه من كنانته ويصوبه إلى سيد الطائفة ده. كنت أباغض الناس ده كلام أبو بكر ليه كلام أبو بكر الإسماعيلي كنت أباغض الناس فيما يقرأ من علم الكلام فدخلت يوما إلى الري ودخلت جامعها أول دخولي واستقبلت سارية أركع عندها وإذ بجواري رجلان يتذاكران علم الكلام فتطيرت بهما عشان أول ما هو داخل هو من علماء الحديث وما يحب يسمع إلى هؤلاء قال فتطيرت بهما وقلت أول ما دخلت هذه البلد سمعت فيه ما أكره وجعلت أخفف الصلاة حتى أبعد عنهما يعني هو دخل يصلي وسمع الكلام ده وهو بيصلي خفف الصلاة عشان يسيب المكان ده وإيه ويمشي. فعلق بي من قولهما أن هؤلاء الباطنية أسخف خلق الله عقولا وينبغي للنحرير ألا يتكلف لهم دليلا وليكن ليطالبهم بلما فلا قبل لهم به وسلبت مسرعا. يبقى هي دي الكلمة الوحيدة اللي سمعها من الاثنين عديم كلمة علم الكلام بيقول إن الباطنية دي القوم لا عقول لهم وانت عايز تلجمهم قعدوا لهم ايه لما وخلاص ومشي. قال وشاء الله بعد ذلك أن كشف رجل من الإسماعيلية القناع في الإلحاد وجعل يكاتب وشكمير الأمير وشكمير ده اسم الأمير اللي كان موجود وقتها يدعوه إليه ويقول له إني لا أقبل دين محمد إلا بالمعجزة فإذا أظهرتموها رجعنا إليكم يعني بيتحدى عالحد يتكلم. وإن جرت الحال إلى أن اختاروا منهم رجلا له دهاء ومنة يعني له قوة فورد على وشكمير رسولا فقال له إنك أمير ومن شأن الأمراء والملوك أن تتخصص عن العوام ولا تقلد في عقيدتها وإنما حقهم أن يبحثوا عن البراهين. فقال وشكمير اختر رجلا من أهل مملكته ولا أنتجب للمناظرة بنفسي فيناظرك بين يديه. فقال له الملحد اختار أبا بكر الإسماعيلي والتاني ملوش دعوة بعلم الكلام وده عايز ايه لعلمه بأنه ليس من أهل علم التوحيد يقصد علم التوحيد يعني علم الكلام بالنسبة له وإنما كان إماما في الحديث ولكن كان وشكمير بعامية فيه يعتقد أنه أعلم أهل الأرض بأنواع العلوم يعني يعتقد إن أبو بكر إسماعيل. فقال وشكمير ذلك مرادي فإنه رجل جيد هو فاهم إن إذا ما عرفش في الله. فأرسل إلى أبي بكر الإسماعيلي بدرجان ليرحل إليه إلى بلده يعني. فلم يبق من العلماء أحد إلا يأس من الدين وقال لك ده ملوش في علم الكلام وده هيخش هيلجمه بالكلام وقالوا سيبهت الإسماعيلي الكافر مذهبا الإسماعيلي الحافظ مذهبا يعني الإسماعيلي ما هو ده اسمه إسماعيلي. قال سيبهت الإسماعيلي الكافر مذهبا الإسماعيلي الحافظ مذهبا ولم يمكنهم أن يقولوا للملك إنه لا علم عنده بذلك لئلا يتهمهم فلجأوا إلى الله في نصر دينه. قال الإسماعيلي الحافظ فلما جاءني البريد وأخذت في المسير وتدانت لي الدار قلت إنا لله وكيف أناظر فيما لا أدري هل أتبرأ عند الملك وأرشده إلى من يحسن الجدل ويعلم بحجج الله على دينه؟ ها؟ قال ندبت على ما سلف من عمري ولم أنظر في شيء من علم الكلام. أنه يجادل به مثل هؤلاء، يعني يقول مثل هذه الآلة ينظر فيها بعض أهل العلم ليجادلوا إيه؟ هؤلاء ليجادلوا على الدين يعني. قال ثم أذكرني الله ما كنت سمعته من الرجلين بجامع الري، تقول له لما وتسأله تفهم، فقويت نفسي وعولت على أن أجعل ذلك عمدتي، وبلغت البلد فتلقاني الملك ثم جميع الخلق، وحضر الإسماعيلي المذهب مع الإسماعيلي النسب. وقال الملك للباطني اذكر قولك يسمعه الإمام. فلما أخذ في ذكره واستوفى قال له الحافظ لما، والكلمة اللي سمعها فهنا، فلما سمعها الملحد قال هذا إمام، قال عرف مقالتي فبهت خلاص. وقال الإسماعيلي فخرجت من ذلك الوقت وأمرت بقراءة علم الكلام وعلمت أنه عمدة من عمد الإسلام. طبعا لأنه عمدة من عمد الإسلام والكلام ده محتاج إلى إيه؟ إلى رد، لكن علم الكلام يعلمه طائفة من الناس إلا حيرد على هؤلاء المبتدأ. طيب المهم دي القصة اللي ذكرها إيه؟ ابن العربي، هو مستكر بقى لما صلى ركعتين افتكر الحديث بتاع الإسماعيلي أبو بكر الإيه؟ الإسماعيلي. قال بقى ابن العربي، فقال ابن العربي وحين انتهى بي الأمر إلى ذلك المقام قلت إن كان في الأجل نفس فهذا شبيه بيوم الإسماعيل. فوجهت إلى أبي الفتح الإمام، وهو الثاني قال له إيه؟ أنت عملت قل لنا كلام فأي شيء هو الله؟ فرح قال له بقى إيه؟ بعد ما افتكر الحكاية قال وقلت له لقد كنت في فوجهت إلى أبي الفتح الإمام وقلت له لقد كنت في لا شيء، ولو خرجت من عكس قبل أن أجتمع بهذا العالم عمال يثنى عليه ما رحلت إلا عريا عن نادرة الأيام أنظر إلى حذقه بالكلام ومعرفته حيث قال لي أي شيء هو الله، ولا يسأل بمثل هذا إلا مثله. ولكن بقيت اختصرت على استفهام على أي، وتركت الهمزة وهل وكيف وأن وكم وما بيقولوا كل حرف الاستفهام. قال وما هي أيضا من ثواني حروف الاستفهام، وعدلت عن اللام من حروفه، وهذا سؤال ثاني عن حكمة ثانية، وهو أن لأي معنيين في الاستفهام، فأي المعنيين قصدت بها؟ ولما سألت بحرف محتمل ولم تسأل بحرف مصرح بمعنى واحد؟ هل وقع ذلك بغير علم ولا قصد حكمة أم بقصد حكمة؟ فبينها لنا كل حاجة لما ولم وأي وإيه كلام. قال فما هو إلا أن افتتحت هذا الكلام وانبسطت فيه وهو يتغير حتى اصفر آخرا من الوجه كما اسود أولا من الحقد، ورجع أحد أصحابه الذي كان عن يمينه إلى آخر كان بجانبه وقال ما هذا الصبي إلا بحر زاخر من العلم، ما رأينا مثله قط، وهم ما رأوا واحدا به رمق إلا أهلكوه، لأن الدولة لهم، ولولا مكاننا من رفعة دولة ملك الشام وأن ورعك كان يحضين ما تخلصت منهم في العادة أبدا. قال وحين سمعت تلك الكلمة من إعظامي قلت هذا مجلس عظيم وكلام طويل يفتقر إلى تفصيل، ولكن نتواعد إلى يوم آخر، وعايز يهرب وخلاص، ولكن نتواعد إلى يوم إيه؟ إلى يوم آخر. وقمت وخرجت فقاموا كلهم معي وقالوا لا بد أن تبقى قليلا، فقلت لا وأسرعت حافيا حتى ملبس الإيه، وخرجت على الباب أعدو حتى أشرفت على قارعة الطريق وبقيت هناك مبشرا نفسي بالحياة حتى خرجوا بعدي وأخرجوا لي لياكي ولبسها يعني مداس ومشيت معهم متضاحكا، ووعدوني بمجلس آخر فلم أوفي لهم وخفت وفاتي قبل وفائي بهذا الأمر. يعني بيقول ان ممكن يعني قولة شخصية، لان لولا الكذب لاخبر خلص، يعني لولا مكان فلان لما نجيت منه فالشباب ده يخطر. لا لا لا مش هن مش مش مش بهذا. لولا انني قريب من الوالي او الامير لما نجوت منه. هذا يعد قول شد. لا لولا مكاننا لا مش هيعد قول شد. لولا مكاننا من رفعة، وكما يقولهم ولولا مكاننا من رفعة دولة ملك الشام وأن والي عكا كان يحضينا ما تخلصت منهم في العادة إيه؟ في العادة أبدا. وكلمة لولا، نعم، وكلمة لولا أو لو ليس المنع منها على الإطلاق، ولا ليس المنع منها على الإيه؟ على الإطلاق، لو أو لولا يعني الاثنين واحد معنى لو. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لو، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما لولا، لولا على كلمة لولا، لولا ما كاننا من رفعة الملك سيقول لولا الكلب ما ترقنا اللص بهذا المعنى. فلولا ما كاننا من رفعة ملك شمان كان يرحبينا ما تخلصت منه في الايه في العادة أبدا. لا قد يكون مش مش مش محمول على هذا المعنى والله أعلم. نعم. ما هو في نهي عن الطيرة والتشاؤم أنها تصدك، إنما التشاؤم ده أمر جبلي قد يحدث لك تشاؤم أصل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيه عن الطيرة قال لا يصدنكم أي لا يمنعنكم أن تمضوا إلى ما أنتم سائرون إيه إليه، لكن إن الإنسان يتشاؤم أو يتفائل دي مش بإيديك مش كده، لكن تشاؤمك هذا لا يدعوك للرد إلا كان شركة خلاص، يعني كما كان ابن عمر يصنع لو مشي وسمع مثلا صوت بومة أو سمع ميت أو جنازة أو كذا فقل اللهم لا طير إلا طيرك ولا إله غيرك ويمضي. ها فالمقصود أن التشاؤم وقع، أن التشاؤم وقع في القلب لكنه ما رتب عليه عمل، فالتشاؤم يقع أمر فطري أو أمر جبلي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو عودة إلى كلام أبو بكر بن العربي، لولا يعني مكاننا من الايه من الوالي لانتقم منا او ما شابه ايه او ما شابه ذلك. فاحنا قلنا في الحديث ولولا لولا الكلب لسرق الايه اللص، قلنا ان هذا لفظ شركي مش كده، لولا الكلب لسرق. لكن لو قلت لولا يعني ان الله جل وعلا جعل الكلب سببا لسرق الرس كده هتبقى العباره ايه صحيح، ان جعلت الكلب ايه سبب، ما جعلتوش هو الأصل في منع اللص، لكن الأصل في منع اللص هو الله جل وعلا. وكذلك كلام لأبو بكر بن العربي هنا لولا مكاننا من الايه من الوالي لانتقم منا، ظاهره كان يقول نعم في العادة ايه ما انا اقول يعني هو حتى ولو كان ظاهر الكلام كده فبيحمل انه ايه انه يقصد ان هذا سبب، وان كان ظاهر اللفظ هنقول ان ظاهر اللفظ خطا يعني، وهنقول ان ايه ان ما حدش معصوم، ها وقوله صلى الله عليه وسلم حج على الايه على الكل، لكن في الغالب هو ها نهدب ابو بكر العرض هو اللي بيقول وده قول اخر لولا ان هو ده عارف ان احنا لينا ايه لينا ظاهر لكان عمل فينا وما عملش ايه فينا، هو معرفه الايه معرفه الراجل التاني يعني مش الكلام مني انا مش بقول ده لولا، ها يعني الكلام هو نفسه على الامير، وهذا توجيه اولى هذا التوجيه اولى يعني، وان هو عارف ان انا ليا ايه عارف هو نفسه عارف ان ليا ظهر، فعشان كده هو سكت عشان كده هو سكت، انا ما قلتش ان هو لولا ان انا ليا ظهر لكان عمل فيه يعني، ده مش كلام ده هو اللي عارف ان ليا ظهر عشان كده ايه عشان كده سبب، فالكلام موجه ايه موجه الى إيه الثاني ماشي يعني على كل ده ابو بكر بن عرب بص هذا كمان يعني كلمه لولا كلمه لو حتى كلمه لو دي قالوا لو كان على شيء على الماضي بس هو في لو ما هو لولا قالوا لو على شيء في الماضي تجوز انما على شيء في المستقبل لا تجوز، ده قول بعضهما ماشي الكلام معتبر بس المقصود انه ايه ممكن توجهه للنية إذا كان نيته إن ده سبب. أي ماشي ماشي. نعم. لولا أنا لك قال هذا واحد بعث ورقة قال الشيخ ابن عثيمين في كتاب المناهي اللفظية المناهي اللفظية لابن عثيمين ولا المناهي اللفظية لبكر أبو زيد مين بعد ها إضافة شيء إلى سببه الظاهر ليس فيه شيء فقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار في شأن عمه أبي طالب فهل يكون مثله مثل قول ابن العربي قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار يعني اقرأ بهذا هذا نص على أن إذا صح هذا هيبقى النية هنا هي المكر النية هنا هي الايه هي المكر هذا هذا لا لا انت بتتكلم على الشرك وتوحيد خلاص البشر كله بيستوي انت بتتكلم لا بنتكلم على التوحيد لا لا لا لا لا, لا, لا ما يجيش هنا ما يجيش هنا انت بتتكلم على توحيد فالكل بيستوي انا ماشي خلاص يبقى انت اذا خلفت ظاهر اللفظ بمعلومات اخرى يعني عم بتكلم عن النيه ملهاش دخل وكل الكلام ده بتتكلم على ظاهر اللفظ فظاهر اللفظ هنا قال ايه لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار بس المهم دي الاول هيحقق الايه النص قال لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار ماشي بقى لولا شفاعتي وكل الكلام ده النص نفسه لفظ كذا ما نفس الكلام حيوفه من نصوص تانية يعني اللي هتقوله هنا ده الأصل ده أنا بستدل بالحديث دلوقتي على جائز أن يقول اللي أنا بنقل لك كلام ابن عثيمين على أنه يجوز إضافة شيء إلى سببه الظاهر ليس فيه شيء أي ليس هذا من الشرك كأنه يرد على قول لولا اللص ما سرق ليه لولا الكلب ما سرق اللص كأن يقول أن هذا اللص ليس فيه شيء كأنه كده لأن إضافة الشيء إلى سببه ليس فيه أي شيء ولولا اللص مع الاعتقاد اللي حيحوله هنا الاعتقاد قال إضافة الشيء إلى سببه ليس فيه شيء فالسبب هنا الذي منع اللص من السرقة الكلب مش كده يبقى ده من باب إضافة الشيء إلى سببه لولا ها الكلب لسرق اللص وإن كان حيرجع للفظ الثاني بقى معناه إيه ما هو معناه الثاني قال الملفظة الشركية لولا البط في الدار لولا كذا زي ما قال أيوة ما. أيوة ماشي المسألة إذن هتحتاج إلى ها تحتاج إلى تحقيق في كلمة لولا ماشي في كلمة لولا هل هذا الكلام إن قاله معتقدا فهو شرك أو حنقول أن هذا الكلام ليس فيه شيء وأنه إذا يعني قيل عن ابن عباس هذا من باب سد الذريعة هذا من باب سد الايه الذريعة فكما جاء رجل إلى الايه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن نستشفع بك على الله لا لا لا, لا مش ده في واحد تاني جاء قال له ايه إنا نستغيث به فقال إنما يستغاث بالله ولا يستغاث به مش كده وكلمة إنا نستغيث بك معناها صحيح معناها صحيح إنه ممكن هو يغيث خلاص لها معنى صحيح لكن هو من باب سد الباب من باب سد هذا ليه من باب سد هذا فكما قلنا أن الاستغاثة فيها استغاثة جائزة واستغاثة شركية والاستعانة في استعانة جائزة واستعانة ايه شركية لكن بيغلق زي ما بتروح الواحد يقول له إنا نستعين بك على عمل في قدرته أن يفعله لكن لو قلت إنا نستعين بك على عمل ليس في وسعه هو ده الشرك يبقى يعني الكلام ممكن ايه انه هيوجه على حسب على كل علنا يعني ننظر في المسألة حتى تكون الفائدة للجميع ورجع فيها بتفصيل. طيب يبقى احنا ذكرنا هنا وصلنا الى كلام ابن العربي رحمه الله تعالى في اي نعم اللي هي الطائفة بنت الظواهر الشرعية على تأويلات لايه لا تعقل مش كده اللي هو الكلام الثاني. وذكرنا قصة ابو بكر بن العربي رحمه الله تعالى مع الايه مع الباطنيين. قال وتصور المذهب كافي في ظهور بطلانه الا انه مع ظهور فساده وبعده عن الشرع قد اعتمده طوائف وبنوا عليه بدعا فاحشة. هو هذا الايه هذا المذهب. حياتي الى المأخذ السابع ومنها ها رأي قوم تغالوا في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم بما لا يستحقونه اللي هو تعظيم الايه تعظيم الشيوخ. فالمقتصد فيهم يزعم أنه لا ولي لله ها أعظم من فلان، وربما أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمة إلا هذا المذكور. فقال ولولا الغلو في الدين والتكالب على نصر المذهب والتهالك في محبة المبتدع لما وسع ذلك عقل أحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع الحديث. فهؤلاء غلوا أي في شيوخهم كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام حيث قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وغير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وفي الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله. ومن تأمل هذه الأصناف وجد لها من البدع في فروع الشريعة كثيرا، لأن البدعة إذا دخلت في الأصل سهلت مداخلتها في الفروع. ومن تأمل هذه الأصناف وجد لها من البدع في فروع الشريعة كثيرا كل الأصناف التي ذكرت. قال وأضعف هؤلاء احتجاجا بآخر استدلال أضعفهم احتجاجا قوم يحتجون بالمنامات، استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات وأقبلوا وأعرضوا بسببها، فيقولون رأينا فلانا الرجل الصالح فقال لنا اتركوا كذا واعملوا كذا، يعني يعتمدون على الايه على المنام. ويتفق مثل هذا كثيرا للمترسمين برسم التصوف، وربما قال بعضهم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي كذا وأمرني بكذا، فيعمل بها ويترك بعضها أو يترك بها معرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة ومعتمدا على هذه المنامات. قال وهو خطأ لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإذا سوغتها عمل بمقتضاها وإلا وجب تركها والإعراض عنها، وإنما فائدتها البشارة والنذارة خاصة، وأما استفادة الأحكام فلا. قال فلو رأى في النوم قائلا يقول له إن فلانا سرق فاقطعه، شاف الرؤيا أن واحد سرق ويقول له اقطعيه، أو عالم فاسأله، أو اعمل بما يقول لك، أو فلان زنى فحده، يعني أقم عليه الحد، وما أشبه ذلك لم يصح له العمل حتى يقوم له الشاهد في اليقظة، وإلا كان عاملا بغير شريعة إذ ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي. ولا يقال إن الرؤية من أجزاء النبوة فلا ينبغي أن تهمل، وأيضا أن المخبر أن المخبر في المنام قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال من رآني في النوم فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي، وإذا كان فإخبار له في النوم كإخباره في اليقظة. لا يقال هذا، ولا يقال إن الرؤية من أجزاء النبوة فلا ينبغي أن تهمل، وأيضا إن المخبر في المنام قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد قال من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتمثل بي، فإخباره له في النوم كإخباره له في اليقظة. لا يقال ذلك، لأن نقول إن كانت الرؤية من أجزاء النبوة فليست إلينا من كمال الوحي بل هي من أجزائه، والجزء لا يقوم مقام الكل من جميع الوجوه أو في جميع الوجوه، بل يقوم مقامه في بعض الوجوه، والذي قام به هنا من أجزاء النبوة هو البشارة أو النذارة، يعني هذه الرؤية بشرت أو إيه أو أنذرت فقط. وأيضا فإن الرؤية التي هي جزء من أجزاء النبوة من شرطها أن تكون صالحة من الرجل الصالح، وحصول الشروط مما ينظر فيه، هل هي صالحة وهل هي من رجل صالح أم لا، فقد تتوفر وقد لا تتوفر. وأيضا فهي منقسمة إلى حلم وإلى رؤية، ويلزم أيضا على ذلك أن يكون تجديد وحي بحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إن إحنا حنعمل بهذه الرؤية فكأنه وحي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منهي عنه بالإيه؟ بالإجماع. ويحكى أن شريخ القاضي دخل يوما على المهدي فلما رآه قال علي بالسيف والنطع، دخل شريخ القاضي على اللي هي على المهدي الأمير فقال علي بالسيف والنطع، يعني عايز يذبحه، فقال ولما يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت في منامي كأنك تطأ بساطي وأنت معرض عني، شفت في الرؤية أن أنت جاي داخل عندي وماشي على البساط بتاعي وأنت معرض إيه عني، فقصصت رؤياي على من عبرها، فقال يظهر لك طاعة ويضمر معصية، عشان أنت داخل في يظهر لك طاعة ويضمر معصية. فقال له شريك والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل عليه السلام، ولا إن معبرك يوسف الصديق عليه السلام، أفبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق المؤمنين؟ قال فاستحي المهدي وقال اخرج عني، ثم صرفه وأبعده. ما عايز يقيم حكمه ويقطع رقبته إيه برؤية منامية واحدة أولها، قال له لن إبراهيم الخليل عشان تبقى رؤياك يعني صدق، ولا المؤول لك يوسف عليه الإيه السلام. وأما الرؤية التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرائي بالحكم فلا بد من النظر فيها أيضا، لأنه إذا أخبر بحكم موافق للشريعة فالعمل بما استقر، وإن أخبر بمخالف فمحال، لأنه عليه السلام لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته، لأن الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصول المرأي المنامية، لأن ذلك باطل بالإجماع، فمن رأى شيئا من ذلك فلا عمل عليه. وعند ذلك نقول إن رؤياه غير صحيح إذا كانت الرؤية دي بتخالف الإيه الشرع، أما إذا كانت الرؤية بتوافق الشرع فنقول عندي أدلة الإيه الشرع تؤيد ذلك، إذ لو رآه حقا لم يخبره بما يخالف الشرع. لكن يبقى النظر في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في النوم فقد رآني، من رآني في النوم فقد إيه رآني، وفيه تأويلان، فيه تأويلان. أحدهما ما ذكره ابن رشد إذا سئل عن حاكم شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة في قضية، فلما نام الحاكم ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تحكم بهذه الشهادة فإنها باطلة، بعد الشهادة قوم الاثنين شهدوا خلاص، قال له أنت بتحكم بالشهادة دي؟ قال له فإنها باطلة، فأجاب بأنه لا يحل له أن يترك العمل بتلك الشهادة، لأن ذلك إبطال لأحكام الشريعة بالرؤية، وذلك باطل لا يصح أن يعتقد، إذ لا يعلم الغيب من ناحيتها إلا الأنبياء الذين رؤياهم وحي، ومن سواهم إنما رؤياهم جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم قال وليس معنى قوله من رآني فقد رآني حقا أن كل من رأى في منامه أنه رآه فقد رآه حقيقة، بدليل أن الرأي قد يراه مرات على صور مختلفة، ويراه الرأي على صفة وغير صفة. المهم في النهاية حيخرج بأنه إيه؟ يعني أن ليس كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيكون قد رآه حقا، وكما يقول ابن عباس لا يراه إلا اثنان، رجل رآه في الحقيقة أصلا وهو صحابي فلما حيشوفه في المنام يبقى عارف أنه هو الإيه الرسول مش حيخطئ، ورجل آخر قرأ في صفة النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه من صفته فإذا رأى قال هذا الذي قرأت عنه، فيعلم أنه ربع وأنه إيه يعني ليس بالأحمر وليس بالأبيض ولكنه بين ذلك وبين ذلك، وشعره بين الجمة والوفرة إلى غير ذلك من أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا رآه علم أنه. لكن قد يتمثل الشيطان بأي واحد ثم يأتي ويقول أنا النبي لهذا الرأي واعمل كذا واعمل كذا وروح اعمل كذا وروح اعمل كذا، وهو الشيطان ويقوم ويقول رأيت ليه إني سفل، وخصوصا يعني عندما جاء رجل ابن عباس وقال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال صفه لي، قال له صف لي اللي انت شفته، قعد يقول له طوله كذا وشكله كذا ولبس كذا وكذا، قال رأيته، يعني معنى ذلك ايه معنى السؤال؟ ان ممكن يوصف له واحد مثلا في مثال يقول لك انا رايت اني مش عسله لقيته مقصر لحيته يبقى انت ما شفتوش. خلاص رايت اني مش عسله في المنام لابس بنطلون وقميص يبقى ما شفتوش. يبقى ده ايه؟ شيطان. هقول لك صفه: من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. فمعنى ان حتبقى لحيته قصيرة او انه لابس قميص بتاع او كذا او شيء من هذا القبيل معناك انك ما ايه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض اهل البدع يقول لك ايه: انا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وجي قاعد معايا في الحضرة. انت عايز حاجة اكتر من كده؟ خلاص يعني ده دليل قطعي على ان هذا الامر ايه صحيح، فلا يعتمد على الرؤى المنامية في ايه في تشريع. واستدل بذلك. خلاص نتفق عشان الصلاة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.